ومنهم من خص النهي ببيوت المدينة فقط دون غيرها، هي التي تنذر 3 أيام الحيات التي في بيوت المدينة، وأما في غير بيوت المدينة فيقتل من تقتل من أول يوم، يسمي الشخص ويقتل إذا رآها ولا يحتاج إلى إنذار، ويبقى فزعا في بيته ينذرها 3 أيام يمكن يخرج من البيت، ما تطيب نفسه يبقى في البيت والحية موجودة في البيت. فالذي يظهر الله أعلم أن النهي خاص ببيوت المدينة وعوامر بيوت المدينة، فلا يقتلها الشخص إلا بعد الإنذار، وأما غير عوامر بيوت المدينة فتقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم، ويحرص الشخص على قتل الحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، وكان ابن عمر يتتبع الحيات ويقتلها، حتى قال له أبو لبابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت فكفى، وابن عمر كان في المدينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت فكفى عن ذلك. فعلى هذا الذي يظهر الله أعلم أن عوامر بيوت المدينة لا تقتل إلا بعد الإنذار 3 أيام، لا 3 مرات على الصحيح، 3 أيام ينذرها، فإن بدت له بعد 3 أيام قتلها. ويؤيد ذلك قصة ذلك الشاب الذي جاء وجد زوجة خارج البيت فأخذ سيفه ورمحه وقتل الحية من غير إنذار وصريعه معها، فلا ندري قال الصحابة أيهم أسرع موتا، الحية أم هو؟ فإن لهم من ينتقم، من ينتقم لهم، فينتبه الشخص فيسمي ويقتل، وإذا كان في بيوت المدينة أنذر 3 أيام، وإذا كانت الحية خارج البيت اقتلها واحرص على قتلها، وقد أمرهم رسول الله بقتل تلك الحية التي بدت لهم وكانوا في سفر ثم دخلت بعد ذلك جحرا، قال كفاكم الله شرها وكفيت شركم، هربت عليهم، فقال لهم كفاكم الله شرها وكفيت شركم، وأمرهم بقتلها. فعلى هذا الذي يظهر مع اختلاف هذه الأحاديث أن حديث أبي سعيد مقيد للإطلاقات، وأن البيت الذي تنذر فيه هذه العوامر هي بيوت المدينة، أو البيوت التي تنذر فيها هذه العوامر هي بيوت المدينة، وما عدا بيوت المدينة الذي يظهر أنها إن قتلها الشخص لا بأس بذلك من غير إنذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة جنا أسلموا، فخص هذا شيء من التخصيص، جنا أسلموا، إن بالمدينة جنا أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. والإنذار يكون بهذه الصيغة عند مالك رحمه الله، حرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا، أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا، هذا تحريج مالك رحمه الله أقرب إن شاء الله. ومنهم من قال حرج عليك بالعهد الذي أخذه الله على نوح، أو أخذ عليكن نوح وعليكن أيضا كذلك سليمان، ثم يقتلها بعد ذلك بعد 3 أيام، حرج عليك بالعهد الذي أخذه عليكن نوحا أو نوح وسليمان ثم يقتل، هذا الحديث لم يثبت، جاء حديث في هذا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحريج بهذه الصيغة، أنه يقول حرج عليكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح، وهكذا أيضا حرج عليكن بالعهد الذي أخذه عليكن سليمان، لكنه لم يثبت هذا الحديث. قال رحمه الله الذي يظهر هذا، والشخص إذا أنذر الحية التي في بيته لا بأس، ينذرها 3 مرات وبعدها يقتل إذا لم تخرج، وإن أنذرها 3 أيام خروجا من الخلاف، أنذرها 3 أيام في بيته وإن لم يكن بيت المدينة فلا بأس، لكن الذي يظهر الله أعلم أن النهي إنما هو خاص، أو الإنذار إنما هو خاص ببيوت المدينة. والإمام مالك يقول الإنذار في بيوت المدينة وفي غيرها، لكن بيوت المدينة أوجب، في بيوت المدينة أوجب، جعله أوجب فقط، بيوت المدينة قال أوجب، وكأنه في غيرها أهون أخف من ذلك. بس هو قال إن بالمدينة ولم يقل إن بالبيوت، وقد قال اقتلوا حيات البيوت، فمن خاف شرهن أو ثأرهن فليس مني، هذا الحديث عام كما ترى، فيخصص به أو يخصص بحديث أبي سعيد إن بالمدينة، فلا يقتل الشخص الحياة التي بالمدينة. وقد يقال ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باعتبار المنطقة التي هو فيها والبلاد التي هو فيها فخصص هذا بالمدينة، وإلا العلة عامة إن بالمدينة جنان أو جنان أسلمنا هكذا قال، فعم يعني جعل العلة في النهي عن القتل الإسلام. فإذا علم ذلك فالشخص ينتبه من هذا الشيء، لكن ظاهر العبارة أن هذا خاص بالمدينة، أن هذا خاص بالمدينة، والله أعلم. إن بالمدينة ولم يعمم، يقول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني لا تقتلوا الحيات التي في البيوت عموما، وإنما كان النهي عن بيوت المدينة. وأيضا الحادثة كانت بسبب الشاب ذاك، أو الكلام هذا كان بسبب ذلك الشاب الذي قتل الحي من غير إنذار، المدينة وفي غيرها، من كان على سمتها، من كان على سمتها حسب الوضع. لكن الذي يظهر أنت وش رأيك لو رأيت حية في بيتك تنذرها 3 أيام؟ لا بس. نعم كيف الشيخ يرجع النبي في المدينة؟ أي نعم، هذا الذي يظهر. أقول بعض المالكية، قال نافع عن المالكية أنه القاضي عياض وجماعة من أهل العلم من أئمة الإسلام يرون أن النهي خاص ببيوت المدينة، عوامر بيوت المدينة، وما عداها تغتل من أول يوم، لا تحتاج إلى إنذار ولا شيء، سمي واقتل، وإياك أن تخاف ثأرها تفزع منها اقتلها يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتل الحيات فمن خاف ثأرهن فليس مني. فبعضهم يجب عند الحية فلا يقتلها، قوي قلبك سم الله اقتلها وانت مأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. وقد أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم، أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم، وهذا مما يؤيد ما ذكرنا في الحرم أيضا، فإن الناس قد تكون في البيوت في الحرم فتقتلها ولو كانوا في البيوت، يقتلون الحية في حرم مكة. وأما في الحل فإذا كان في المدينة وفي البيت فلا يقتل، وإذا كان خارج المدينة وجاءت الحية في بيته يقتلها من غير إنذار 3، والله أعلم. والمسألة خلافية كما سمعت، 3 أقوال بناء على الأحاديث المختلفة، هذه الأقوال 3 بناء على الأحاديث المختلفة، حديث فيه الأمر بالنهي بالقتل مطلقا في أي بيوت، وحديث آخر فيه النهي عن قتل جنان البيوت عام نهي، وحديث آخر جاء في بيوت المدينة إن بالمدينة جنا أسلموا. فلما اختلفت أحاديث اختلف العلماء، اختلفت الأقوال. قال قتل الحية إن وجدت في البيت، السؤال إذا وجد رجل حية في بيته فماذا يصنع، هل يقتلها؟ الإجابة ثبت في مسلم عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاة، فسمعت تحريكا على عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت ليقتلها، فأشار إلي أن أجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. وهذا ينبغي الشخص أن يحتاط إذا كان هناك في طريقه من لا يأمن غائلته يأخذ معه سلاحه، فلا يمشي من غير سلاح إذا كان في الطريق من لا يأمن غائلته، خذ سلاحك أو سلاحك معك فإني أخشى عليك قريضة. وهذا من العمل بالسبب، خذوا حذركم، خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له كفف، فقالت له كف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك وقلنا ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا، إن بالمدينة جنا، ظاهر التخصيص، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فما الذي يعلمنا، وما علمنا رسول الله أن في اليمن جنا، انتبهوا لا تقتلوها، من علمنا بهذا؟ هل أحد علمنا بهذا؟ علمنا رسول الله أن بالمدينة جنا، نحن على هذا العلم، نبقى على هذا العلم الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا عن العموم أن في صنعاء وفي غير صنعاء من البلدان فيها جن، لا تقتلوا الحياة إلا بعد الإنذار. إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وكيف يكون التحريج والإنذار؟ نعم، قول مالك أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن تبدو لنا ولا تؤذينا، وبعضهم يقول أحرج عليك بما أخذ عليكن نوح من العهد، وأخذ عليكن أيضا كذلك سليمان من العهد، وهذا الحديث لا يثبت، فيبقى التحريج على ما هو ظاهر كلام مالك، حرج عليك بالله أن تنصرفي، حرج عليك بالله اليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. وفي خلاف التحريج، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، وفي رواية نحوه، وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عوامر، إن لهذه البيوت، الإشارة إلى أقرب مذكور بيوت المدينة، إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها 3، وهذا 3 الإطلاق يقيد بما تقدم، 3 أيام لا 3 مرات، فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم، أخرجه مسلم ومالك الموطأ وأبو داود، وأخرجه الترمذي مجملا مختصرا، وقال وفي الحديث قصة ولم يذكرها. وفي أخرى لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهوى من الجن، فمن رأى في بيته شيئا منها فليحرج عليها 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان، وهذا ظاهره العموم، هذا ظاهره العموم، فليحرج عليه 3 مرار فإن عاد فليقتله. والخطاب لأصحابه، هذا الخطاب موجه لهم، وقد جاء حديث أبي سعيد إن بالمدينة. وفي أخرى للترمذي إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن 3، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء واقتلوا. والذي يظهر الله أعلم من هذا أنه يقول حرج عليك بالله إلا ما خرجتي، وحرجوا عليك بالله، حرجوا عليك بالله يعني 3، وحرجوا عليك، طيب، وحرجوا عليك بالله إلا ما خرجتي، حرجوا عليك بالله، وحرجوا عليك بالله، فإن رآه تنحى وغاب عن عينه وابتعد وإلا قتله، كأنه يقول 3 مرار لا 3 أيام. والذي يظهر حديث أبي سعيد فيه 3 أيام، يقيد هذا الحديث الذي فيه 3، وإن قتله مع اعتماده على الله عز وجل وتوكله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستر يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا أن يجد رائحة الجنة، فقد لا ينامون بطمأنينة، وقد لا يستريحون، الثعبان موجود في البيت، إنما المقصود أنه يحرج عليه ويتأنى، فإن خرج وإلا قتله مع اعتماده عليه سبحانه وتعالى وتوكله على الله. ومنهم من خص ذلك بثعبان المدينة، وهو قول قوي، لأن الصحابة وجدوا حية في منى فأرادوا قتلها فذهبت، فقال صلى الله عليه وسلم كيف شر كفيتم شر كفيتم كفيت شركم وكفيتم شرها، ولم يأمر بالتحريج عليها. والحديث بالصحيح، نعم، هذا باعتبارنا خارج البيت، وخارج البيت باتفاق لا يحرج عليها. وإنما الكلام عن التي داخل البيت. هذا ما فيه دلالة على أن غير بيوت المدينة لا يستوي معها، لكن ممكن أن يقال بحديث أبي سعيد إن بالمدينة جنا، وإلا المسألة كما ترى قوية، والخلاف فيها على ثلاثة أقوال: القتل مطلقا في أي بيت كانت، والمنع مطلقا في جميع البيوت، والتفصيل أنه في بيوت المدينة يمنع قتلها إلا بالتحريج، وفي غير بيوت المدينة تقتل من غير تحريج. وهذا والله أعلم القول الوسط هو الذي يظهر، والله أعلم. وإن الأمر كما ترى مشكل، حية في البيت وربما ينزعج الأولاد منها ويحصل لهم قلق مع ضعف إيمان الناس الآن، لكن دين الله لا بد من العمل به، فمن مال إلى القول الذي فيه التحريج ثلاثا فينبغي أن يأخذ به إذا رأى أنه في بيوت المدينة وفي غير المدينة، يعمل بدين الله وفيه الخير. ومن مال إلى الإطلاق أن تقتل في بيوت المدينة وغير بيوت المدينة لا بأس، هذا قول مرجوح. ومن مال إلى التخصيص ببيوت المدينة دون غيرها فيقتل ما في بيته إن لم يكن من أهل المدينة ولا يحتاج إلى تحريج. وهذا القول والله أعلم تطمئن له النفس، والمسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: سورة الأنفال قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله، وهذا الماضي وجل، وأما المضارع فله صيغ مختلفة، وأفصحها يوجل، وجل يوجل. وهكذا هناك لغات ياجل، ياجل من غير همز، وييجل وييجل بالفتح، بفتح الجيم وبكسرها، ييجل وييجل، حتى هسب ويث، أنا أربع لغات. وأفصح اللغات يوجل في المضارع، وجل يوجل أي خاف، وبعدها ياجل، ياجل من غير همز، وييجل وييجل بالفتح والكسر. هذه كلها اللغات حكاها سيبويه، أجودها يوجل، وهو الرجل يهم بالمعصية كما ذكر السدي فيذكر الله فينزع عنها، يهم بالمعصية فيذكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهو يهم بشيء مما لا يليق به فيذكر الله سبحانه وتعالى فيترك المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فيذكرون الله سبحانه وعظمة الله جل وعلا فينزعون إن كانوا لم يفعلوا بعد، وإن فعلوا واستهواهم الشيطان استغفر الله سبحانه وتعالى من هذه البلية وهذه المصيبة العظيمة، إذ يعصى الرب جل وعلا بشيء من هذه العظائم التي يقترفها الناس وبعضهم صدورهم من شريحة، يقترفونها وصدورهم من شريحة، يزني ويفعل الجرائم وعادي، الأمر عادي عنده، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مريض القلب، ما لجرح بميت إيلامه، ما يتألم الجرح الذي في الميت، شخص ميت في جراحات يتألم من جرح، هذا ما لجرح بميت إيلامه. قال: هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وجاء في آية أخرى ما يؤيد هذا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهناك آية أخرى جاء يدل على خلاف هذا الذي ذكر، أنها تطمئن قلوبه إذا ذكر الله، وهذه الآية وهاتان الآياتان فيهما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والإطمئنان والوجل متباينان مختلفا المعنى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة، هذا شيء معلوم عند الناس. والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك تجد من دعاء الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا. ورسول الله كان يكثر من قوله في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى فتجده يخاف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يخاف أن يزيغ وأن يذهب عن الخير الذي هو فيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فخوفهم من هذه الحيثية ووجلهم من هذه الحيثية، وطمأنينة قلوبهم بانشراحهم لأنهم من أهل التوحيد، أهل السنة وأهل الخير وأهل الطاعة، فينشرحون تنشرح صدورهم بذكر الله جل وعلا ويحبون ذلك. هذا جمع جميل، وقد أشار إليه أيضا كذلك في الأضواء، أضواء البيان، فقال: وجه الجمع بين الثناء عليه بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا، مع الثناء عليه بالطمأنينة، مع الثناء عليه بالطمأنينة بذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان، أن الطمأنينة بذكره الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة توحيده وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها إلى آخر ذلك. وإلى أن قال: والوجل عند ذكر الله يكون بسبب خوف الزيغ عن الهوى، أو بسبب خوف الزيغ عن الهدى وعدم تقبل الأعمال، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا. وقالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إلى آخر ذلك. وقال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: يا مقلب القلوب. هناك في الأوضح أو في أضواء البيان يعني أوسع من هذا الذي ذكره هنا، ولا خلاصته هذا الموجود، وقد أشار إليه في الأوضح، وأننا قد في تصنيف أضواء البيان، وأننا قد بينا ذلك في دفعها من الاضطراب، بينا الجمع بين الآيات هذه المختلفة الظاهر في دفعها من الاضطراب، لكن هناك أوضح بيانا في أضواء البيان. قال رحمه الله، وهو أضواء البيان كما ترون وتسمعون عن هذا الكتاب الجميل، والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية، وقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا الوجل من هذه الحيثية هو عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، وأن ترد الأعمال ولا تقبل الأعمال التي يجتهد فيها الشخص، فتجدهم يخافون الله سبحانه وتعالى، هذا شأنهم. انتهينا من هذا، من هذه الآية من حيث الجمع. فما الخلاصة في الجمع بين هذه الآيات المختلفة؟ فبعض الآيات فيها أن أهل الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبعض الآيات فيها أن أهل الإيمان إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم، والاطمئنان والوجل متباينان متنافيان. نعم، أن الطمأنينة الحاصلة من شرح الصدر بمعرفة توحيده ومعرفة أيضا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، فتجدهم يخافون الله إذا ذكر الله، خافوا أنهم لا يستقيموا ويستمروا على الاستقامة حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى، فهم في خوف شديد من العاقبة، فإنها مجهولة العلم، والإنسان ينبغي أن يخاف مما هو مجهول العلم جدا. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا إله إلا الله، عاقبة مجهولة وأنت مغرور، هذا عجب، عاقبة مجهولة ما ندري هل نثبت على ما نحن عليه حتى نلقي الله، ولكن رجاؤنا وظننا بالله حسن، أن الله يثبتنا على هذا الخير حتى نلقاه ويصلح قلوبنا معه جل وعلا. فضل يا أخي وبعده إن شاء الله سؤال لذينك الولدين اللذين رأينهما خارجين من غير إذن في الطريق.